شكرا من القلب. نقول شكرا وتستاهل نقولها كمان، ده اي مكان بيشهد لك بانك فخر كل زمان. شكرا من القلب. الفكرة والإعداد أحلام أبو نوارة. في قاهرة المعز وبالتحديد منطقة غمرة التي تميزت بموقعها الاستراتيجي وحوت شوارعها تلك المنطقة التي تضم معالم تاريخية مثل قصر السكاكيني والذي يمثل أقدم قصور القاهرة في هذه المنطقة، ولدت ضيفتنا التي نقول لها الليلة شكرا من القلب. تميزت بفراستها في احتواء الجميع وقوتها في اكتساب ثقتهم. إنها صانعة البهجة، صاحبة الأمل، الإذاعية الكبيرة الأستاذة أمل مصطفى، رئيس شبكة البرنامج العام سابقا، والتي تحدثنا عن نشأتها فتقول: أنا اتولدت في غمرة في القاهرة. أنا والدتي كانت مدرسة في إحدى المدارس الإعدادية، ووالدي محامي في وزارة الأوقاف. الاثنين تدرجوا، والدتي أصبحت مديرة مدرسة ووالدي مستشار. عندي أختين علا ورشا. دخلت المدرسة، يمكن كنت في إحدى مدارس اللغات، كنت غلبوية. دايما كنت لما حد يجيلنا في البيت أقعد أتكلم معاه كتير وأسأله أسئلة كتير، لدرجة إن هم يقولوا لي أنت غلبوية، أنت على طول بتتكلمي معانا على طول. لما بابا كان يجيله ضيف ولا حاجة، كنت أحب أنا وأنا صغيرة قوي كده أدخله بالصينية اللي فيها الشاي أو الحاجة وأقعد أسأله: أنت صاحب بابا؟ أنت اسمك إيه؟ أنت بتشتغل فين؟ أنت هتجيلنا تاني؟ فأنا كنت دايما كده بتكلم. بصي، ما عنديش مدى أخلص إمتى والحوار ده ينتهي إمتى، بس أقعد أتكلم معاه وفي الآخر بيلاقوني إن أنا يعني طفلة جميلة ولذيذة. طب خلاص إحنا هنيجي عشان نقعد معاكي ونتكلم ونكمل كلامنا ونكمل حكايات. كنت دايما أحب لما بسمع أي أغنية أقعد أغني. فكانت ماما الله يرحمها كان دايما تقول لي لما أسكت تقول لي: غني يا أمل، أنت صوتك حلو، أنا بحب أسمع صوتك. فكنت اقعد اغني، ولما حد بقى من اخواتي يتضايق: كفايه بقى ومش عارف احنا حفظنا الكوبليه اللي انت عماله تغنيه ده، كفايه كده. اقول لهم: ماما بتحب تسمع صوتي. تقول لهم: لا، سيبوا امل، انا عايزه اسمع صوتها. فماما كانت بتشجعني بشكل كبير جدا. دايما راديو البيت عندنا على طول على محطه اذاعه البرنامج العام، من اول القران الكريم الساعه 6 لحد طبعا احنا لغايه الساعه 8 ديت او 8 الى 10 دي معناها ان انا اتاخرت على المدرسه كلمتين وبس. 8 الى 5 يلا يا بابا، اتاخرنا، بابا اللي كان بيوصلنا المدرسه. فخلاص احنا عارفين كلمتين وبس، اول ما تيجي كلمتين وبس يلا يا بابا اتاخرنا. فكان بالنسبه لي كان يوم الاحد عندي اجازه ويوم الجمعه. مدرستنا كانت عشان مدرسة راهبات، فكنا عندنا الحد والجمعة أجازة. بصي، مدرسة راهبات أنا تعلمت فيها حاجات حلوة قوي. كانت مدرسة الدين عندنا كانت بتعمل لنا جدول، وإن احنا كل واحد فينا يصلي، والصلاة بتاعتنا الصبح الظهر العصر كل صلاة، إن اللي شايفني مثلا يكون والدي أو والدتي يمضون إن هم شافوني وأنا بصلي. وكانت دايما تدينا حلي بقك، تدينا بونبوناية، تعمل لنا تيجان مكتوب عليها برافو، نشان الأحمر ده يعني أنت ممتازة قوي، الأصفر يعني متوسطة، وهكذا. اللغة العربية كمان كانت عندنا كانت قوية جدا في المدرسة. أنا كنت شاطرة جدا في اللغة العربية، كنت بحب جدا النحو وبحب العربي بشكل كبير جدا. فكانت المدرسة بالنسبة لي، لا، أولا كان في نظام، كان في تحمل مسؤولية الواجبات بتاعتنا. عندنا واجبات لا إحنا بعملها قبل ما بنام كل ده، وكنا بنساعد والدتنا في البيت، نرتب أوضتنا، نساعدها في المطبخ، نعمل معها حاجات. أنا مش عايزة أقولك أيام الأجازة كمان كنا على طول إما بنشتغل كنفاية إما بنشتغل كوريشيه، كانت ماما بتعلمنا، والمدرسة كمان كانت بتعلمنا الحاجات دي. كان عندنا حصص معينة لكل واحد، هو إيه الحاجة اللي بيحبها، إيه الحاجة اللي بيحب يقضي فيها وقت فراغه في الحصة دي. اللي يحب يرسم تمام، اللي يحب، أنا كنت بحب الأعمال اليدوية. كان دايما عندنا في حصتين كل أسبوع دي للهواية، للرسم، لأن احنا ممكن نشتغل كنفة أو نشتغل أو تطريز أو نبقى حاجة خاصة بالألعاب ممكن رياضية، يعني كل واحد بيبقى حسب الهواية بتاعته. أنا كنت بحب جدا التفصيل كمان، كنت بحب أن أنا يبقى عندي باترون كده وأقعد أقص وأخيط، حاجة كانت جميلة بالنسبة لي، وأن أقعد أفنن إزاي أعرف أعمل بلوزة، إزاي أعرف أعمل جيب، إزاي أعرف أعمل بنطلون. الحمد لله أنا عندي والدي ووالدتي من الشخصيات أو من الناس اللي كانت بتراعي دايما الإنسانية في كل تصرفاتها وفي كل أعمالها، وبيخافوا ربنا، ودي كانت حاجة حلوة قوي، إنك أنت لما بتعملي حاجة بتشوفي الحاجة دي ربنا هيبقى راضي عنها ولا لأ، فده بيديكي دايما إحساس إن أنت طول ما أنت ما بتعمليش، ما بتكذبيش، ما بتعمليش الغلط وتداري عليه وتقولي أنا ما عملتش، عملت الغلط ممكن يكون غصب عني لكن مش عملته متعمدة وبحاول أداريه، لا. فالمدرسة أنا تعلمت منها كتير قوي قوي، بحب أكتب مواضيع التعبير قوي، فكنت في العربي كنت دايما شاطرة وبجيب الدرجات النهائية، كنت بحب النحو بالرغم أن كان النحو كان في ناس كتير ما كانتش بتحب، بس يمكن ده عايز أقولك أن فيما بعد في الجامعة لما دخلت ده ساعدني كتير. المرحلة الإعدادية والثانوية، يمكن الثانوية اللي كانت واخدة مني شغل جامد لأن ما كناش بناخد دروس، يعني احنا كان دايما اللي بياخد درس ده الإنسان اللي مش بيذاكر الوحش، الإنسان المجتهد اللي ما بياخدش درس، احنا كنا دايما بنجيب الكتب الوزارة وفي ممكن يكون كتاب خارجي ومنحل الامتحانات اللي موجودة فيه، وهو ده اللي كنا تربينا عليه.